بلغ الهدي محله فله أن يخص أو يحلق شعره. وهذا التخصيص كما قلنا وتخصيص هنا تخصيص بالغاية. وأيضا في قول الله للفعلاء يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن بحيث أمركم قال حتى يطهرن. وهذا أيضا بعد الغاية حكمه يغير ما قبل الغاية. إذن الأول بأنه لا يجوز القرب منهن ويجوز القرب إذا تطهرن. قال حتى ترن فأطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. ثم أخذ مسألة الغاية هنا الأحناف وقالوا بأنه يجوز له أن يأتي امرأته وإن لم تغتسل, يعني إن رأت الطهر لم تغتسل له أن يأتي امرأته, وقول ابن حزم. والصحيح الراجح أنه لا بد أن تغتسل لقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وزيادة المبنى ها تنبئ بزيادة المعنى, زيادة المباني لها زيادة معاني. قال وقول الله للفعلاء ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا جعل الغاية هنا الليل وصفا يكون وصفا معروفا, ثم أتم الصيام إلى الليل. فيقولون نصوم حتى نفطر. كيف نفطر؟ قال حتى تبين لكم خطر عبد الخطر الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والإتمام هنا لا يكون إلا بدخول الليل. الإتمام هنا لا يكون إلا بدخول الليل. هذا التخصيص بالغاية. وهذه تعتبر المخصصات أو آخر المخصصات التي قال عنها العلماء في التخصيص المتصل. ويمكن أن يقال بأن التخصيص قد يكون التخصيص بالسياق أو التخصيص بالسبب كالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. التخصيص بالسياق أو التخصيص بالسبب. ممكن تعطونا مثال على التخصيص بالسبب؟ لا التخصيص ب تريد تكتب تخصيص بالسبب. أريد تخصيص بالسبب. لا ما تكتب سعيد ما أتى بها؟ في أحد أتى بها؟ يقول الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. أين تخصيص السبب؟ حادثة الإفك لكن لا تتذكر الآية. فأطمع الذي في قلبه مرض. هو على قول من قال تخصيص السبب قلنا في حديث لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. هذا حديث جاء عن سبب أنهم قالوا يا رسول الله اعتلى عرش كسرى فلانة على ابنتي فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا تخصيص السبب. هنا اجابات كثيره اعتقد بتاتيك وانت ما بتقرا. ليس من البر الصيام في الصف. نعم ممتاز ممتاز. من الذي قال بهذا؟ سكين. سبحان الله ممتاز. نعم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ممكن يقصد كيف كيف فين تخصيص السبب هنا؟ شوف الإجابات الأخرى هذه إجابة مش صحيحة. مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. أيوة فين السبب؟ أنتوا هم فهموا السؤال ولا ما فهموا السؤال؟ يعني ورود اللفظ العام على سبب. احنا قلنا في علوم القرآن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك من يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. طيب هناك التخصيص أيضا من أنواع التخصيص، التخصيص بالسياق. أنا عندي قطرة لا موعد 25. لا احنا كم الوقت جدا؟ 15 يعني تقريبا ساعة ساعة ماشي 50 دقيقة. نعم يعني بخاش لابد روح في قطرة لابد. الله الذين ظاهرون منكم قصة الظهر كذا يعني واللعام في قصة خلال ابن أمية. نعم يعني أكثر من إجابة كلهم يقولون قصة الظهر الذين ظهرنا منكم في الآيات واللعام في قصة هلال بن أمية وحديث البيعان بالخيار وما لم يفرقا. كيف؟ ما أتوا بها؟ طب نريد التخصيص بالسياق. في أحد يستطيع أن يأتينا بمثل على التخصيص بالسياق؟ هذا هو الحق الأول سهل عليكم. مسرح العمل هو التخصيص بالسياق. شوف الجواب مش شايف مش قادر يقول خالصة لك من دون المؤمنين إن الله يأمركم أن تؤدوا السياق ده هذا التخصيص هو بالنص تخصيص إن الله يأمركم أن تؤدوا أماناتي إلى أهلها. وإيش التخصيص بالسياق وين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المهتدون. يقول هو الشرك. وين السياق؟ وين تخصيص السياق؟ ولا تلئوا الفضل منكم والسعة. نعم هذا سبب النزول ده ورود النزول ده بالسبب ليس بالسياق. هذا بالسبب أقول بالسياق وهذا على العموم. ها أقول حاجة بالسياق كده ما تكتبها. ها ما أنا أكتبها أخرى ليش؟ اللي هي فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب كيف؟ السياق آيات ختمت بالمغفرة والرحمة. طيب فين التخصيص بالسياق؟ ماشي. ما صحيح. ماشي. هناك ثلاثة اختصموا في بنت حمزة رضي الله عنها أرضاه، ورضي الله عن حمزة أسد الله أسد رسوله، اختصموا فيه فيها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة. زيد يقول ابنة أخي، وجعفر يقول عمي، وابنة عمي، وابنته وخالاته تحتي، وعلي بن أبي طالب. فجاء الإنسان فمدح الثلاثة، لكن أعطاها لمن؟ منحها لمن؟ جعفر. وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. هنا اللفظ عامه الآن، لكن السياق يخصصه. أقطع ذراعي لو حد فهم. اللي فهم يقول لي إيش اللي فهم قبل أن أبين لكم. قالوا اقطع ذراعك. محمد شاولي يضحك بقوة. ها ما في يكون حضرتك شرحت يعني بيقولون يعني بستشكرهم، ليس هذا السبب وليس السياق. لا لا لا، هذا السياق وسأبين كيف السياق. ايش اختار رايك؟ يقول لا نريد ان نخسر زراعه. ممتاز ممتاز. طيب هو اصلا السياق في هذا الباب، السياق جاء محل السياق والاختصام فيها، فكان الاختصام على الحضانه، الاختصام كان على الحضانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الخاله منزله الام على الحضانه، لفظ عام الخاله منزله الام في كل شيء، صحيح ولا لا؟ لكنها هنا السياق قد خصصه، لان السياق كله في الحضانه. زيد يريدها، جعفر يريدها، علي يريدها، قال الخاله منزله الوالد الام، يعني في الحضانه. فهذا اسمه التخصيص بالسياق، هذا اسمه التخصيص بالسياق. وهذا صراحه في اعمال النظر، يعني هذا اتقان الباب، اتقان الباب هو التخصيص بالسياق. بقي المثلين الاخرين، حضرتك قلت ثلاث امثله. طيب يعني ايضا ممكن مثال ثاني يريد نفس الامر. آية السفر، الصلاة في السفر بغير التوجه للقبلة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله. فالسياق فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا عموما هو الآن حضرا وسفرا، صحيح ولا لا؟ فردا ونافلة. السياق أثبت صلاة في السفر والكلام على النفل في السفر، مفهوم؟ فالسياق أثبت ذلك، أن في قول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، هذا العام مخصص بالسياق بأنه النافلة في السفر، وإلا لا يسقط استقبال القبلة بحال من الأحوال. بل قال الله تعالى فإنما كنتم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. السياق شيء منطوق وليس مفهوم، تسأل يعني. طبعا هو السياق بالسباق واللحاق، وزي قلنا السياق من المفسرات، السياق من المقيدات. تعالوا ايضا احنا ختمنا الامثله، عايزين مثل ثالث بالسياق ايضا. وهذا قلت لكم هذا اسم التمرس العملي للفهم النظري العلمي. ماذا قال الله تعالى؟ الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم، ولا خمس الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا معهم. قال في النهاية والله بشأن إن الله بشرع عليم. فابتداها بالعلم واختتمها بالعلم، والسياق من المخصصات من المقيدات، فيكون هنا ومعكم أينما كنتم عام ربي إيش مخصوص بالسياق. يبقى معنى كده المعية هنا معية العلم والإحاطة، المعية هنا معية العلم والإحاطة، وهذا تخصيص بالسياق. يقول في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حظيرة البحر، التخصيص بالسياق قوله تعالى إذ يعدون في السبت. إذ يعدون في السبت إيش؟ واسألهم عن القرية التي كانت نعم عن يعني سألهم عن إيش؟ عن تجاوزهم فيما فعلوا يوم. ممتاز. من؟ محمد شاهولي. ممتاز يا شاهولي، حي ألم ببورنو والصومال وغير هؤلاء من أهل إفريقيا جميعا، زادك الله حرصا. دوك إنك أنت العزيز الكريم. نعم طبعا معروف أنه على العاتي الطاغي يعني التحقير والتقريع. ممتازين ممتازين ممتازين إخوة ممتازة. إذن هذا التخصيص بالمتصل يبقى لنا الكلام على التخصيص بالمنفصل. ما أدري هل نفتح باب أسئلة وندخل في الباب لأن التخصيص بالمتصل أولا التخصيص بالمنفصل هو التخصيص بدليل آخر. شيخ ولي الله أكبر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله حي هلا وأهلا وسهلا. التخصيص بالمنفصل هو التخصيص بدليل آخر وهذا اسم تجاذب النظر في مسائل الأدلة وقد يكون بالكتاب والسنة ويكون بالمفهوم ويكون بالقياس ويكون بالعقل ويكون بقول الصاحب كل ذلك مختلف فيه إلا الكتاب والسنة. حتى السنة مختلف فيها تخصيص السنة مختلف فيها من العلماء. تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه. المختلف فيه تخصيص الكتاب بالسنة وأيضا تخصيص طبعا إذا كان مختلف فيه تخصيص الكتاب بالسنة إذا التخصيص بالقياس مختلف فيه التخصيص بالمفهوم مختلف فيه التخصيص بقول الصاحب مختلف فيه وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. ولو قصرنا بعض شيء فسامحونا عندنا ظرف يعني يجد علينا ولا نريد الإطالة أكثر من ذلك لكن الحمد لله هذا يعني هذا هو المقرر الذي يمكن أن يكون في هذا اليوم هو الحمد لله كأي يوم يعني لو زيادة يكون زيادة قليلة لكن نفتح الباب للأسئلة الآن فإذا انتهى لأني هذا النوت فشوف الأسئلة قبل ما نعم وإياكم أمين أمين جزيتم الجنة جميعا أحسن الله عليكم. كيف يمكن ضبط التخصيص بالسياق؟ هذه القراءة مختلفة. ضبطها أنه يكون الإنسان عنده ذوق في القراءة وأيضا يكون عنده قوة لغة مهمة جدا. نعم. في أمم تأتيك أمم. فرض عين. فرض إيش؟ طيب هؤلاء صراحة نبلاء. نعم بتقول يعني مش هنتقنه مش مين بتقول مش اتقوا الله أكيد يومنا بتقول ايه يومنا برضو معترضك اتقوا الله ايش تقول بتقول مش هنتقنه هتتقني تمرسي وتقني صبر صبر العلم يحتاج إلى مثابرة وصبر فارتقي به المرء إلى العلا. يسأل يقول من الذين لا يأخذون بقاعدة العبرة بعموم اللفظ؟ بعض الفقهاء من الأحناف وغيرهم يأخذون العبرة بخصوص لا بعموم اللفظ. نعم. يسأل عن أسئلة الدرس السابق حتى يعلم الجميع الإجابات صحيحة أم لا. في الدرس القادم إن شاء الله هتجبيه. هل كل ما قمت بشرحه موجود في الكتاب المقرر؟ نعم أبنى. ليس على التوسع وليس على الأمثلة كل الأمثلة هذه ليست موجودة لابد أن تفهم أن هناك أمثلة هنرى أمثلة كثيرة ليست موجودة في أي كتاب هذا تأخذه من التمرس وهذا لن تجده يعني كل حتى المصنفين الكلام مش بقى على الخبير سخط استغفر الله لكن كل المصنفين اقرأ لهم كتب الأصول تجد الأمثلة التي من أول الجواني إلى آخر الخليقة اللي هو احنا آخر الزمان الذي نحن فيه كلها أمثلة مصورة إلا في عالمين جليلين كابن تيمية وابن القيم لهما تمرس في العلم تضلع لذلك هم أبعد الناس عن المثال المكتوب في كتب الأصول النظري يبينون ذلك عمليا وهذا هو العلم حقا تمرس العلم وهو العلم تطبيق العملي هو الذي يظهر ثمرة العلم النظري. نعم. أفضل كتاب للمراجعة لأن كتاب اللمع مختصر وليس فيه أمثلة كثيرة كتاب اللمع مشروح يا أمي ولا يا أخي كتاب اللمع مشروح يعني فيه لهم شروح كثر و ومنهم اصلا الشرازي صاحب الكلمة شرحه في ثلاث اجزاء. حاتم يقول انه يعلم انك تعاني جدا ولكن لا يستطيع ان يقول لك ارتاح. بركت يا حاتم والله، رفع الله مقامك واحسن اليك، وان يحبك في الله على هذه الهمه وربي. يقول المخصص بالاستثناء يشترط فيه شروط حتى يكون ما بعد الاستثناء حكمه مخالف لما قبل الاستثناء. بيناه وقلنا عن ساعه الاتصال والانفصال. زهير يعتذر لانه تاتي اوقات صلاه الجماعه ويتغيب لمده. حفظه ربي زيت الجنه يا زهير، رفع الله مقامه. هو زهير اكيد زهير العليلي صح؟ نعم حريص هذا، رفع الله مقامك. ممكن ان تنصحونا بكتب للمساعده يعني؟ من الكتب المهمه جدا لابد انها تكون معك كتاب الورقات، وانا شرحه اكثر من مره كما قلت، لو سمعتموه سيفيدكم، وايضا ومفرغ. وطبعا لا يعني لابد الطالب العلم ان يقتني كتاب مذكره المذكره مذكره الشنقيطي لا محاله، عض عليها بالنوادس، هذه من امتع الكتب ايضا للمعاصرين طبعا. يقول الشاعر يهتمون بدراسه كتاب اللمع. لا ليس هذا. هل التخصيص المتصل من باب العموم المخصوص او اريد به الخصوص؟ لا عمام عموم مخصوص، عام مخصوص وليس العام الذي يراد به الخصوص. وبينا الفرق الاسبوع الماضي. وهل رايتم هذا كان مبحث زياده على الكتاب وكان مهما جدا. وهل التخصيص قبل العمل بالعام بيان المراد وبعد اخراج الافراد؟ لا هو يعني قبل العمل به؟ على ده قول قول الاحناف. لا لا نتكلم على قول الجمهور، وانه وانه ان التخصيص ان التخصيص هو قول الاحناف في البيان، فاهم ازاي؟ والحق بان حتى التخصيص قبل العمل او بعد العمل هو بيان المراد، هذا الراجح الصحيح. تقول تقصد شروط في الاستثناء المتصل لانكم كنتم في حدود، ان وصل الامر للحاكم فالحكم يطبق. هذا فقط على مسألة خروج ان المستثنى ان الاستثناء لا يعود على الجمل المتعاطفة. بررت لما لم يعد على الحد، فبينت ان أدلة أخرى جاءت، قرائن أخرى جاءت أثبتت الخروج فقط. نعم. تقول الله تسأل حضرتك وتدعو لك. نعم. تقول الله تسأل عن حضرتك وتدعو لك. جزي الله خير. جزي الله خير. انتهت الأسئلة. طيب انت حتى هذا انا قطرة. كل حاجة